بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، في كتاب التوحيد بوب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب باب من تبرك بشجر وحجر أو حجر ونحوهما، وذكر الشيخ محمد هذا الباب بعد الباب السابق، وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم، ليقطع كل وسيلة فيها ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. التبرك مأخوذ من البركة، وهو مجمع الماء، مأخوذ من البركة وهو مجمع الماء. والتبرك هو أن يكون الرجل ممن يتمسح بهذا الشيء، أو يرجو بركته، يرجو بركة هذا الشيء. فلذلك لا يمكن ولا يعقل أن يكون الحجر والشجر مما يرجى بركته، فالحجر لا ترجى فيه بركة، والمدر لا ترجى فيه بركة، والشجر لا ترجى فيه بركة. بل إننا حينما نقبل الحجر الأسود لا نعتقد أن هذا الحجر الأسود بذاته يكون فيه بركة، وإنما نعتقد ذلك لأننا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الحجر فقبلنا، ونعتقد أنه صحة الأحاديث بأن من قبل الحجر ومسح الحجر فإن الله عز وجل يحط عنه الذنوب والخطايا، لكن بذات هذا الحجر لا نعتقد فيه شيئا. التبرك بالشجر والحجر يكون من الشرك الأكبر أو يكون من الشرك الأصغر. كيف يكون من الشرك الأكبر وكيف يكون من الشرك الأصغر؟ حيا الله جميع الحضور، حياك الله أخي. كيف يكون من الشرك الأكبر وكيف يكون من الشرك الأصغر؟ يكون من الشرك الأكبر إذا طلب بركة هذا الحجر ويعتقد أن الشجر أو الحجر يتوسط له عند الله. حياكم الله يا شيخ رامي. إذن يكون شرك أكبر إذا طلب بركة هذا الحجر، يعتقد أن الشجر والحجر يتوسط له عند الله سبحانه وتعالى. ويكون شرك أصغر إذا كان هذا التبرك بنثر التراب. لاحظوا، إذا كان هذا التبرك بنثر التراب أو إلصاق الجسم بذلك من جهة أنه سبب لحصول البركة. واضح يا أخواني؟ إذن واضح الأمر أن الشرك الأكبر يكون إذا طلب بركته معتقد أن الشجر والحجر يتوسط له عند الله، أو يكون شركا أصغرا إذا كان هذا التبرك بنثر التراب أو إلصاق الجسم بذلك من جهة أنه سبب لحصول البركة. طيب، لذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. إذن من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما يكون حكمه أنه مشرك، قد يكون مشرك أكبر وقد يكون مشرك أصغر. طيب، الآن ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الآية العظيمة تدل على أن اللات كانت مما يتبرك به. ما هي اللات؟ اللات كانت لثقيف، والعزة كانت لقريش وبني كنانة، ومناة كانت لبني هلال، وقال ابن هشام أنها كانت لهذيل وخزاعة. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول من باب الاستفهام: أفرأيتم اللات والعزة. الألف هنا أ للاستفهام، أفرأيتم اللات والعزة، أي نعم، هذا لي الاستفهام. فاللات قرأها الجمهور بتخفيف التاء، أفرأيتم اللات والعزة، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعدد من العلماء بتشديد التاء، يعني أفرأيتم اللات والعزة. إذن في عندنا قراءتين، قراءة الجمهور هي القراءة السبعية، أفرأيتم اللات. وعندنا القراءة أخرى قرأها بها بعض القراء، أفرأيتم اللات، اللات بتشديد التاء. نعم، فعلى الأولى اللي هي إيش يا إخوة؟ على الأولى، ما هي الأولى؟ ما هي الأولى؟ الأولى أفرأيتم اللات بتخفيف التاء. سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، اللات من الإله والعزى من العزيز، اللات سموها من الإله والعزى من العزيز. اللات يا إخوة كان صخرة، أو كانت هذه اللات صخرة بيضاء منقوشة عليها بالطائف، عليها بيت بالطائف له أستار وله سدنة، وحوله فناء معظم جدا عند أهل الطائف، وكانوا أهل ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. الله عز وجل أبطل عبادة هذه الشجرة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهدم هذه الصخرة وحرقها بالنار نكاية بالكفار الذين كانوا يعتقدون بها أنها تنفع وتضر والعياذ بالله. إذن هذه صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث المغيرة بن شعبة فهدمها. طيب، القراءة الثانية أفرأيتم اللات والعزى. اللات يمكن أن نقول كما قال ابن عباس، اللات هو رجل كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره، كما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. معنى يا شيخ أبو دجانة؟ إذن كان كما قال ابن عباس، كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسألوه عليها، نسأل الله السلام والعافية. فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف ذلك تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق، إعظاما لصاحب السويق. وذكر الإمام مجاهد بن جبل المكي أنهم لما مات ذلك الرجل عبدوه والعياذ بالله، كما نقل كذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب، هل هنا يوجد تعارض يا إخوة بين قراءة اللات وبين قراءة اللات؟ لا يوجد وجه تعارض ولا تضاد ولا تناقض، لا منافاة بين القولين، لأنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليها وتعظيما، عبدوا الصخرة التي كان يذبح عليها ويتبرك بها، وعبدوا الرجل الذي كان يلت السويق للحجاج، وكان ذلك من باب التأليه والتعظيم. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وهذا يدل أحبتي على أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين وكانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الصالحين وكانوا يعبدون الأصنام. طيب، قال الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى أو اللات والعزى. العزى كما يقول العلماء هي شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. إذن العزى هي شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها كما قال أبو سفيان إذا تتذكروا في غزوة أحد، لما كان يقول لنا العزى ولا عزى لكم، مساكين فعلا. انظر إلى هذه العقول الخرافية يا إخوة، انظر إلى هذه العقول الخرافية. رجل مثل أبو سفيان كان يقود جيش عرمضم، كان يقود التجارة، كان يفعل، سبحان الله العلي العظيم، وفي معركة أحد، انظر إلى هذه العقول الخرافية، ماذا يقولون؟ لنا العزى ولا عزى لكم. ما هي العزى؟ شجرة، شجرة أنت تستطيع أن تفعل بها ما تشاء، تقطعها، تحرقها، تحتفظ بها. سبحان الله الذي لا إله إلا هو، سبحان الله الذي لا إله إلا هو، سبحان الله العظيم. فأبو سفيان كان يقول لنا العزى ولا عزى لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم، للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، قولوا، يعني قولوا لأبي سفيان، أسمعوه بصوت عال يتدحرج فوق سمعه، قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. بالفعل الله مولانا ولا مولى لكم. هل توازي قوة الله قوة الشجرة؟ أعوذ بالله، لا يوجد وجه مقارنة أصلا، حتى لنقول حتى لنقول ذلك. ولذلك روى الإمام النسائي رحمه الله عن ابن الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، بعث خالد ابن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات. طيب وين العزة هذه القوية النشيطة؟ أين هذه العزة؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل. قال: فقطع الثمرات وهدم البيض الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أصرته السدنة أمعنوا في الجبل. لاحظوا يا أخواني، أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة، نعوذ بالله، ناشر شعرها، تحفن التراب على رأسها، فعمها بالسيف فقتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. واضح يا إخوة؟ واضح؟ طيب، إذا كان واضح، اذكروا لي يا إخوة بارك الله فيكم، من الذي قطع شجرة العزة، ومن الذي حرق اللات؟ يلا ما دام انه واضح، من الذي قطع شجرة العزة ومن الذي حرق اللات؟ يلا خلينا نشوفكم يا اخواني معنا ولا لا. من الذي حرق اللات ومن الذي قطع العزة؟ حي الله اخونا رامي عيسى. من الذي حرق اللات ومن الذي قطع؟ احسنت يا خليل صقر، بارك الله فيك. خالد وليد هو من قطع شجرة العزة. كوين احسنتي، ولكن اخطأتي في الاسم الاول، ليس الوليد بن شعبة وانما المغيرة بن شعبة، وهو من الصحابة الاكارم الكبار، كان داهية معروف. سيرة المغيرة بن شعبة انصح بمطالعتها، كان داهية من دهات العرب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وطبعا من الصحابة الاكارم. طيب، اذا كل ذلك لماذا؟ لماذا حرق الصخرة ولماذا قطع الشجرة؟ لماذا؟ ما سبب في ذلك؟ حتى لا يكون فيها ذريعة للعبادة، لأنها أصلا كانت تعبد، لأنها كانت تؤله، فلذلك تقطع. طيب، قال الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ما هي مناة؟ هذه قيل أنها مشتقة من المنان، وكانت بالمسلل عند قديد، وهذه قديد منطقة ما بين مكة والمدينة. طيب، اللات وين كانت يا إخواني؟ اللات وين كانت؟ كانت في الطائف. طيب، العزة وين كانت؟ كانت بين مكة والطائف. مناها أين كانت؟ كانت بين مكة والمدينة. وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، نسأل الله السلام والعافية. وهذه صخرة، كانت صخرة أو صنم، صخرة أو صنم كبير كانوا يهلون منه للحج أهل المدينة من الأوس والخزرج. وأصل اشتقاقها قيل لكثرة ما يمنى، يعني يراق عندها من الدماء للتبرك بها، كانوا يريقون عندها الدماء للتبرك بها. نعم. وذكر البخاري رحمه الله تعالى من حديث عروة عن عائشة أنها رضي الله عنها أنها صنم بين مكة والمدينة. من الذي هدمها يا إخوة؟ أحسنت يا رائد. مناه هدمها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. ومعنى هذه الآية: أفرأيتم هذه الآلهة اللي هي مناه والعزة واللات، هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركا بالله لله سبحانه وتعالى؟ هل نفعت هذه الآلهة أم ضرت حتى تكون شركا لله؟ لا والله لم تنفع لم تضر. ولذلك انظروا إلى هذه العقول الخرافية فعلا كيف كانوا يتمسكون بها. وهم أيها الإخوة اقتبسوا هذه الأسماء في الحقيقة كما ذكر بعض العلماء من أسماء الله، يعني كلمة العزيز أو كلمة العزة شجرة العزة من اسم الله العزيز، ومناه من اسم الله المنان، واللات من اسم الله الله. ولا الحقيقة هذه ذكرها بعض العلم، وعلى كل حال هي أسماء كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، أسماء كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. وللأسف الشديد لا زال هنالك أناس يقومون بهذه الأفعال، ومنهم الشيعة الروافض الزنادقة الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، وربما يتباركون بالأحجار وكذلك بالأشجار، ويتبركون بهذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. ويوجد وللأسف الشديد في كثير من الدول وكثير من المناطق كذلك أناس يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. بل إن الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله كما في كتابه إبطال التنديد في شرح كتاب التوحيد يقول: وقد حدثني من وقف على شجرة بخانوقة أنه وجد عليها 14 جلدا، لاحظوا 14 جلدا منشورة عليها مما ذبح عندها، ووجد الخرق وغيرها معلقا عليها، ووجد المرضى عندها يطلبون منها الشفاء. نسأل الله السلامة والعافية. وهي سمرة كالعزة فقطعها، وكذا عبيل الريان هناك جبل صغير يلقى عليه جهلة البادية اللحم والأقط والسمن، ويخاطبونه بحوائجهم، وهو شبيه بمناه. وما يفعله هؤلاء المشركون عند قبور الصالحين أعظم مما يفعل عند اللات، أعظم مما يفعل عند اللات. هذا كلام أحد علماء الدعوة النجدية الشيخ حمد رحمه الله في كتابه إبطال التنديد، في كتابه إبطال التنديد. إذن يا أيها الأحبة، هذا من التبرك المذموم، هذا من التبرك المذموم. ولذلك لما قال هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، ونحوهما مثل البقعة، مثل البقعة، مثل الغار، مثل العين، مثل القبر ونحو ذلك، مما يعتقد، ما يعتقد كثير من عباد القبور وأشباههم فيه البركة، فيقصدونه رجاء البركة. ويعني بقوله تبرك يعني أنه طلب البركة ورجاها واعتقدها. وهذا لا شك أيها الأحبة أنه لا شك أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن الشرك بالله سبحانه وتعالى له ضروب عدة، له ضروب عدة. ونحن الآن نتكلم عن الشرك الذي يحصل عند الأشجار والأحجار والقبور، أما شرك القصور نتحدث عنه ونبرأ إلى الله ممن يشك القصور. لكن بعض الناس يستعجل، فنرجو أن لا يستعجلوا، فإن أول العلم الاستماع والإنصات قبل أن يقول لو تحدثت أو لم تتحدث. فالصبر خير في الأمور كلها، دقها وجلها، غفر الله لي ولكم. إذن يا أيها الأحبة الأكارم، إذن يا أيها الأحبة الأكارم، هنا قضية مهمة جدا، أن التبرك بالأحجار والأشجار لا شك أنها ضارة بعقيدة الرجل، وكذلك التبرك بآثار الصالحين، كذلك التبرك بآثار الصالحين، التبرك بآثار الصالحين. لا يصح للإنسان أن يتبرك بآثار الصالحين، لا يصح للإنسان أن يأتي فيقول أريد أن أتبرك بأثر الشيخ رائد لأنه رجل نحسبه أنه من أهل الصلاح فيمسك مثلا كذا. أي نعم، لا يصح ذلك الشيء. طيب لا تصدق يا أخوي رائد، يعني على كل حال لا تصدق، بس أنا من باب عشان نسوي جو في الغرفة، لأنه إذا ما سوينا جو في الغرفة يبدو ما راح يصير في استماع، الله المستعان. على كل حال، إذا التبرك بأثار الصالحين يا إخوة لا يصح، لا يجوز. إذن مثلا كيف يتبرك بآثارهم؟ مثلا يشرب سؤر هؤلاء يعني بقية الماء، أو يتمسح بهم أو بثيابهم، أو يحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة، أو يتبرك ببولهم، نعم أو كذا. لكن يا إخوة كل هذا لا شك أنه، أو يتبرك بعرقهم، أو يتبرك، كل ذلك يحب في الحقيقة ليس بصواب، وفي الحقيقة أن بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله ذكر التبرك بالصالحين كما في شرحه على صحيح مسلم، وهذا في الحقيقة لا يصح، لأنه لا يصح المقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيش؟ وبين عموم الصالحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا رسول الله وتبرك به، غيره لا يصح التبرك به. لذلك لم يثر عن الصحابة أنهم تبركوا بأبي بكر، ولا تبركوا بعمر، ولا تبركوا بعلي، ولا تبركوا بعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومنها أيها الأحبة عدم تحقق الصلاح، فإنه في الحقيقة لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص، لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص. لا يمكن الإنسان، يعني كثير من الناس يقال فلان من الصالحين، لكن ماذا تقول بعد ذلك؟ تقول أحسبه هكذا حسبته، وأحسبه هكذا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا أبدا، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، هكذا. يعني لا تستطيع أن تلزم بأن فلان صالح حقا، يظهر لك شيء منه، يظهر لك في مصلحه، لكن ربما يكون صالحا في الظاهر وغير صالح في الباطن. أسأل الله عز وجل ألا يجعلنا وإياكم منهم أيها الأحبة، ونسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من الصالحين. ونحن نقول كما قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، ولو كنا سويا بالبضاعة. أما إذا ورد فيه نص مثل الصحابة يا أخ رائد، فنحن نقول أن الصحابة كذلك لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقون إليه. فهل فعلوه مع أبي بكر، أو فعلوه مع عمر، أو فعلوه مع عثمان، أو فعلوه مع علي ونحوهم من الذين شهد لهم بالجنة؟ وكذلك التابعون، هل فعلوه مثلا مع سعيد المسيب؟ هل فعلوه مع زين العابدين علي بن حسين عليه السلام؟ هل فعلوه مع أويس القرني؟ هل فعلوه مع جعفر الصادق؟ هل فعلوه مع الحسن البصري؟ هؤلاء يقطع بصلاحهم، لكن دل ذلك على أن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الأمور التي يردها على من يرى التبرك بالصالحين وبآثار الصالحين، أن فعل هذا مع غيره لا يؤمن أن يفتجده نفسه. بعض الناس تجد سبحان الله العظيم أنه مثل ما رأيت مرة هذا الشيخ المفتري الذي يسمونه علي جمعة، الشيخ المفتي مفتي مصر علي جمعة، واسمه في الصواب المفتري علي جمعة. لما أتاه رجل فقال له أريد أن أقبل يدك، قال يلا خذ يدك وخذ تبرك، وكأنه يعطيه يده يلا تبرك بها، نعوذ بالله. فلذلك أيها الأحبة نحن نقول أن هؤلاء القوم فتنة، نسأل الله السلامة والعافية، يفتنون. ولا يصح حقا أن يعطى للرجل مثل هذا الشيء حتى يفتن، لأنه أحيانا قد يكون إنسان صالح في البداية. الأحبة لا يمكن قطعا أن يقال بالتبرك بهؤلاء الصالحين، لأن هذا مما يسبب الفتنة لهم، مما يسبب الفتنة لهم أيها الأحبة الأكارم. أرجو أن يكون الصوت واضحا إن شاء الله. نعم، فهذا قد يعني يورثه العجب والكبر والرياء، ويكون هذا كالمدح في الوجه، بل في الحقيقة هو أعظم، يكون من الفتنة بل هو أعظم، من الفتنة بل هو أعظم. طيب، التبرك أقسام، هنالك منه التبرك المشروع مثل التبرك بالأقوال، يعني مثلا كيف نتبرك بالأقوال، هنالك أشياء يتبرك بها، مثلا مثل إيش يتبرك به؟ يتبرك بالقرآن الكريم، يعني يرجى بركة القرآن الكريم، يتبرك بالذكر، يرجى بركة الذكر، يتبرك بالعمل الصالح، يرجى بركة العمل الصالح، يتبرك مثلا بالأماكن، يعني مثل مكة والمدينة، يرجى بركة هذه المناطق بأنها من صلى فيها مثلا لله عز وجل في مكة مثلا له 100,000 حسنة وتضاعف له الحسنات. نعم، كذلك التبرك بالطعام، مثل التبرك بماء زمزم، مثل التبرك بالعسل شفاء من كل داء. نعم، كذلك التبرك بالزمان، كيف يتبرك الإنسان بالزمان؟ يتبرك الإنسان بالزمان مثل يتبرك بشهر رمضان، مثلا الصيام فيه والعمرة فيه، ولا شك أن العمرة في تعدي الحجة. نعم، التبرك كذلك بعشر ذي الحجة، التبرك بثلث الليل الآخر. نعم، هذا التبرك كله مشروع، لا حرج فيه قطعا، لا حرج فيه كقطع بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن يا إخوة، قد يقال هنالك شعرة لرسول الله موجودة في مصر، هنالك مش عارف عباءة لرسول الله موجودة في تركيا، هنالك عصا لرسول الله موجودة في طاجكستان، هنالك قارورة لرسول الله موجودة في، لا يوجد شيء من ذلك صحيح، لا يوجد. لا يوجد من شيء من ذلك صحيح يا أيها الأحبة. لا يعقل أنه بعد قرابة 15 قرنا يكون شيء من يعني من آثار النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. ثم نحن لا يعني ذلك أن لا نقول بالتبرك، والله لو كنا ندرك حقا وكنا ندرك قطعا أنها موجودة وأنها ثابتة لكنا أول من يتبرك بها، بل ربما نحرص على ذلك، ولكن لا يوجد شيء من ذلك. نحن عندنا الآن في مدينة نابلس شعرة يقومون فيها في ليلة 27 في رمضان، فيأتي شيخ صوفي فيمسك هذه الشعرة الموجودة في القارورة، ثم شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون هكذا، وأن ويأتي الناس ويتبركون بها. في الحقيقة أصلا هم لا يتبركون بها كذلك، يتبركون بالقارورة، القارورة ليست لرسول الله. فمن أراد أن يتبرك بشيء يمسك بركة يمسك هذا الشيء نفسه. فلذلك أيها الأحبة، يعني هذا لا شك أنه ليس من الصواب، لكن لو أنه ثبت فنحن نقول نعم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام نتبرك به. أم سليم أخذت من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتبركت به، وأبو طلحة أخذ نصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرك به، بل تبركوا بنخامته عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقتتلون رضي الله تعالى عنهم أرضاهم عند وضوئه، كانوا يقتتلون رضي الله تعالى عنهم أرضاهم عند وضوئه. أما ما يزعمه ذلك المفتري علي جمعة بأن الصحابة كانوا يتبركون ببول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أحاديث ضعيفة باطلة جدا لا يصح فيها شيء. لكن المخرفين وجماعة المخرفاتية وجماعة الخرافيين، هؤلاء الذين يقولون قد تواطأت الرؤى وكثرت على أن الرسول يؤيدكم يا أيها السيسي وأن أنكم على الحق، هؤلاء القوم أسأل الله أن ينتقم منهم، يعني لا يوجد منهم ولا يوجد عندهم إلا محض الخرافة. لذلك الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. الخرافيون لا يمكن أن ينتبه إلى خرافاتهم إلا بالتحذير منها. أي نعم، وهذه من الخرافات التي تقال على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هل يصح أن يقال أيها الأحبة، هل يصح أن يقال أيها الأحبة الأكارم أن يعني مثلا أن الإنسان المسلم يمكن أن يتبرك مثلا بصلاح، يقال مثلا يعني هل يصح لك أن تقول باركت على الشيء أو أبارك فعلك؟ هل يصح أن تقول باركت على الشيء أو أبارك فعلك؟ لا يصح، لأن لفظ البركة إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يبارك. يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، ويقول الله سبحانه وتعالى وتبارك وجعلني مباركا أينما كنت، وقال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا. نعم، هذا مما يمكن أن يلتفت إليه، هذا مما يمكن أن يلتفت إليه. الذي سألني وقال لي ما الذي يدل على أن التبرك بماء زمزم وأنه يتبرك به، نقول له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بإسناد لا بأس به أن عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها قالت ما رأيت نسيت في الحقيقة الحديث، لكن شيء من هذا القبيل عن البركة في ماء. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لشرب له، قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وكذلك يمكن أن يقال بأن هذه العائلة عائلة مباركة. ما الذي يدل على ذلك؟ تقول هذه عائلة مباركة، أو هذه عائلة نحسب أنها من العوائل المباركة. يمكن أن يحتج على ذلك بقول أسيد بن حضير حينما قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، وهذه أضيفت لكل مسلم وأضيفت لآل أبي بكر، وهي بركة العمل، وهي بركة الأعمال. طيب، وكذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كما جاء في السنن: ما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية، ما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية. وهذا فيه دلالة على أن بعض الناس قد يكون فيهم بركة، قد يكون فيهم بركة. طيب، هل يصح تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم المكانية يا إخوة؟ إذا كان هذا من باب الشرك فهو غير جائز، وهو من باب البدع، وبعضهم يفعله من شدة الاتباع، مثل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، لكن والده عمر رضي الله عنه وارضاه أنكر عليه ذلك. أما زيارة الأماكن الأثرية التي تعود للرسول والصحابة فيوجد خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وعند جماعة من أهل العلم يرون أنه لا يمكن أن تزار سدا للذريعة، مثل الذهاب لأماكن الغزوات إلا ما استثني مثل أحد وقباء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج في الذهاب إليها، لا حرج في الذهاب إليها، إن ذهب إلى مدر أو إلى مكة أو أقصد إلى الأحد أو إلى الخندق، إذا كان المقصود من ذلك الذهاب إليها لتذكر الأيام القوية التي عاش فيها الإسلام والمسلمون وتذكر الغزوات والمعارك، فلا يظهر لي في الحقيقة وجه المنع من ذلك، لا يظهر لي وجه المنع من ذلك. طيب، هل يصح لك أن تقول تباركت علينا؟ كما قلت لكم لا يصح لك أن تقول تباركت علينا، لا يجوز قولها للرجل، لأن تبارك هذا خاص بالله عز وجل، مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. أما أن تقول فلان كله بركة أو زارتنا البركة، فهذا فيه في الحقيقة نوع من الغلو، نوع من الغلو. نعم. أما إذا قلت هذا من بركاتك فلا بأس، لأن الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وهذه مسائل أيها الأحبة دقيقة، أنصح الإخوة ألا يخوضوا بها إلا من باب الفقه في الدين، لأنه كثير من هذه الكلمات قد تقال وينبغي الانتباه إليها. لذلك مثلا كلمة زارتنا البركة، وأنا أعلم أنها منتشرة في نجد قد عشت فيها ردحا من الزمن، هذه الكلمة بعض أهل العلم كان يمنعها. مثل كذلك لك خالص الشكر، خالص الشكر لا يكون إلا لله عز وجل. أنا أعلم أن المقصود بها ليس أنك تخلص الشكر لفلان وتمنعه عن الله، لكن بعض الكلمات الأولى استبدالها بغيرها، بعض الكلمات الأولى استبدالها بغيرها. طيب، لاحظوا أيها الأحبة الأكارم أن مثلا أن اللات والعزة ومناه، اللات كما قلنا صخرة كانت بالطائف أو قيل قبر لذلك الرجل، وأن الذي هدمها المغيرة بن شعبة، وأن العزة شجرة كانت وبين الطائف وبين مكة، وأن الصحابة الكرام هدموها، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وأن المناه كانت يعني صخرة أو صنم في ما بين مكة والمدينة، وأن الذي هدمها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا يدل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم من المنكرات، هي أعظم المنكرات، ولذلك لا يمكن أن نجعل هذه الشعائر موجودة، ولا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور، ألن وطواغيت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه الأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها في الحقيقة بمنزلة اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى، وأعظم شركا عندها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالله المستعان، ولم يكن أحد من أرباب هؤلاء الطواغيت يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم. ف فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القدة بالقدة وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم إلى آخر ما قال رحمة الله تعالى عليه. فلذلك أيها الأحبة الأكارم، الإنسان المسلم حينما يقدر على تلك القبور فإنه مباشرة يهدمها، القبور التي تقصد تعبد من دون الله سبحانه وتعالى ويكون عليها مشاهد فإنها تهدم، وكذلك الأشجار التي تحرق ولا تبقى على حالتها، التي تحرق ولا تبقى على حالتها، لأنها وسيلة نسأل الله السلامة والعافية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ذريعة ووسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك. طيب، واضح يا أخوان؟ بارك الله فيكم. ننتقل الآن إلى مسألة من المسائل المهمة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وقول الله سبحانه وتعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هنا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر أن معنى ألكم الذكر وله أنثى يعني أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون له الذكور، وقوله تلك إذن قسمة ضيزة يعني جور وباطلة، قسمة ضيزة جور وباطلة، كيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، سميتموها من تلقاء أنفسكم. قال الله: ما أنزل الله بها من سلطان، يعني من حجة. لعلمكم يا أخوان، السلطان في القرآن الكريم يأتي على عدة معاني، هذه فائدة نفيسة. السلطان في القرآن يأتي على عدة معاني. المعنى الأول: ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله بها من حجة وبينة، ما أنزل الله بها من حجة وبينة. وكذلك ما أنزل كذلك من ضمن معاني السلطان القدرة والقوة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون إلا بسلطان. وكذلك من له الأمر والنهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج الإمام أحمد والترمذي، وقال الإمام الترمذي حسن حديث حسن: السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن السلطان يأتي على ثلاثة معاني. ما هي المعاني؟ يا أخواننا، ما هي المعاني؟ المعنى الأول: الحجة والبينة لقول الله عز وجل: ما أنزل الله بها من سلطان. المعنى الثاني: القدرة والقوة لقول الله عز وجل: لا تنفذون إلا بسلطان. المعنى الثالث: من له الأمر والنهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد: السلطان ولي من لا ولي له. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي كذلك، وقال الإمام الترمذي رحمه الله: حديث حسن، حديث حسن. طيب، وما تهوى الأنفس، يعني ما تريده الأنفس وتهواه وتميل إليه، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحج القاطع، ومع هذا للأسف لم يتبعوا ما جاءهم به ولا انقادوا له. الحديث الذي يلي حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم، نعم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وصححه. طيب، أبو واقد الليثي هذا أحد الصحابة، واسمه الحارث بن عوف، وهذا هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح يحدث فيه أنه خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكانوا ما بين حنين والطائف، وكانوا ما بين حنين والطائف. طيب، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، نحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة. هنا اللام إما أن تكون لام الاختصاص أو أن تكون لام الملك، إما أن تكون لام الاختصاص أو أن تكون لام الملك، يعني للمشركين اختصاصا سدرة، أو للمشركين ملكا سدرة، يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم. لاحظوا هنا كلمة ونحن حدثاء عهد بالكفر، يعني قريب عهدنا بالكفر، وفي هذا دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلام من الصحابة لا يجهل هذا، يعني كبار الصحابة ممن كان مسلما وتقدم إسلامه لم يجهلوا هذا الأمر، وأن المنتقم من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه ريبة من تلك العادة، لأنه هذه عادة قبيحة، كيف أنهم ينوطون بها الأسلحة ويعلقون بها الأسلحة، لا يمكن أن يكون ذلك واقعا في قلب المسلم. طيب، قال: وللمشركين سدرة يعكفون عليها. ما معنى العكوف؟ هيا يا أخوانا، ما معنى العكوف؟ يقال فلان عكف على شيء. لا، ليس العكوف التبرك، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، أن تقيم على شيء في المكان، يعني تمكث، نعم تلتزم هذا المكان، نعم تمكث تلتزم هذا المكان، تمكث عليه وتلتزم، مثل قول الله عز وجل على لسان الخليل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. نعم، وقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. فإذن العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، أن تقيم عليه وتبقى ثابتا فيه، تقيم عليه وتبقى ثابتا فيه أو ملازما له. طيب، هنا قال ونحن، طبعا هنا قال كلمة يعكفون عليها، يعكفون على هذه السدرة، يعكفون على هذه السدرة. وكان عكوف المشركين أيها الأحبة عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، وفي حديث عمر كان يناط بها السلاح، فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله، يناط بها يعني يعلق بها السلاح، يناط بها يعني يعلق بها السلاح، فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: وينوطون بها أسلحتهم، وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سبحان الله العظيم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استكبر هذا الأمر، غضب عليه الصلاة والسلام، فقال: الله أكبر، إنها السنن، يعني إنها الطريقة التي مرت. لذلك كانوا ينوطون بها أسلحتهم، الكفار كانوا يعلقونها بالبركة، ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم وبالعكوف والتبرك، وهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار، نسأل الله سمعات. يعني كيف تعبد الأشجار؟ كانت تعبد بالتعظيم، بتعظيمها أولا، ثانيا بالعكوف عليها، ثالثا بالتبرك، تبرك خلاص يعظمها أولا، ثم إذا عظمها عكف عليها ولازمها وثبت عندها، ثم بعد ذلك تبرك بها. فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. سألوه أن يجعل لهم مثلها، يعني الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مثل هذه الشجرة. طبعا هؤلاء ليس الصحابة الكبار، وإنما الصحابة الحدثاء عهد بالجاهلية، وهذا كما قال بعض العلم أنه يغيب عن بعض الفضلاء مسائل الشرك، أو آسف، أنه يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك، لأن الصحابة هم أعرف الناس باللغة. هؤلاء الذين كان إسلامهم بعد الفتح خفيت عليهم بعض أفراد توحيد العبادة، قد يغيب عن الإنسان المسلم شيء من مسائل الشرك، لكن في الحقيقة إذا عرف أن ذلك حرام فإنه يقلع عنه مباشرة. طيب، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. إن النوط طبعا ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله، وقصدوا به التبرك والتقرب. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، والمراد من ذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى، والمراد من ذلك تعظيم الله وتنزيه الله عز وجل عن هذا الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فالمراد من هذا تعظيم الله تعالى والتنزيه عن الشرك بأي نوع كان، ومما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب، تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية أو الإلهية. أنا يذكرني أحيانا بعض الناس الذين يذكرني أحيانا بعض الناس الذين يقولون اجعل لنا ذات أنماط، مثل من يقول عن يقول باسم الوطن أو باسم المليك أو باسم الحزب أو كذا. هذا يا أخواني مثل الكفار لما يقولوا باسم الوطن باسم المليك باسم الكذا، هذا كله يا أخواني من دواعي الشرك، إنه يعظم هذا الشيء باسم الشعب. نعم كله بالضبط، باسم الشعب باسم الوطن باسم والله لا شعب ولا مليك ولا وطن، كله مخلوق لله سبحانه. والله لو عظم الإنسان ربه عز وجل ووقر التوقير في قلبه لما كان بهذا الاسم اعتبار، إلا أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم. لكن يمكن أن تقول بعد ذلك مثلا الشعب يطالب بكذا، لكن أن يقال باسم الشعب، إيش الشعب؟ الشعب ماذا يفعل؟ الشعب هو بالنهاية لو جاء زلزال من الله عز وجل قلبه كامل. طيب إذن يا أيها الأحبة، قال هنا ينوطون بها أسلحتهم، ينوطون بها أسلحتهم. بعض العلماء مثل ابن إسحاق ذكر أن الكفار هؤلاء كانوا يأتون كل سنة ويتبركون بها، يعني تبرك حولي، يتبركون بها تبرك حولي. طيب فقال هنا: قلتم والذي نفسي بيده. قال الله أكبر الناس سنة، قلتم والذي نفسي بيده. هنا فيه دليل على جواز القسم والحلف بغير استحلاف، يعني يجوز الإنسان أن يحلف بالله سبحانه وتعالى دون أن يستحلف، يعني دون أن يقال له قل والله. أحيانا يجوز له، لكن الأصل أن لا يحلف بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال واحفظوا أيمانكم، لأن الله سبحانه وتعالى قال واحفظوا أيمانكم. وقال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل، لا تكون على كل صغيرة وكبيرة تقول والله وبالله وتالله ولعمر الله وأقسم بالله. لا، الإنسان يبتعد عن ذلك، خصوصا يا أخوان إذا كان ذلك في أمور حقيرة، يعني والله إلا تأكل هذه اللقمة. طب يا رائد أنت ليش تقول لفلان والله إلا تأكل هذه اللقمة، ولا تيجي تقول لفلان والله إلا تأخذ هذه، والله أقسم بالله إلا تأكلن هذه الكنافة. أنا أقول لك علشان أنك لا تقول لاحقا، أعرفك يا رائد، فلذلك أنت أهل الخليل أهل كرم، فبناء على ذلك يعني أحيانا قد يقول أقسم بالله والله، لو بعض الناس يقول والله العظيم لأطلقن زوجتي إذا لم تأكل. يا أخي طلق زوجتك، إيش أسوي لك عاد؟ أنا بعض الناس سبحان الله على الصغيرة والكبيرة يا أخواني أقسم بالله، أو مرات على الصغيرة والكبيرة علي الطلاق، مثل ما علي الطلاق كذا وعلي الطلاق كذا، والله لو كان يحب زوجته لما قال علي الطلاق. فإذا يا إخواني هذه الأمور تحتاج فعلا إلى انتباه، تحتاج فعلا انتباه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا قال والذي نفسي بيده؟ لأنه أمر عظيم، لأن الأمر فعلا عظيم، لأنه قال كيف أن يكون هنالك أناس من الصحابة الذين كانوا معه يعني يقولون اجعل لنا ذات أنماط. فرسام غضب، قال عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده. طبعا هنا قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هنا شبه النبي عليه الصلاة والسلام المقالة بالمقالة، شبه النبي صلى الله عليه وسلم المقالة بالمقالة. نعم، وهذا يفيد أن مشابهة الكفار في عباداته من المسلمين لا تشبه المشابهات المطلقة، فالتشبه بهم يقتضي أن الإنسان وكأنه ليس معجب بدينه، من يتشبه بالكفار كأن الإنسان فعلا ليس معجبا بدينه. يذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الله في الدرة السنية يقول كان عند أهل نجد سمرة نخل في حال إذا تأخر عنها يعني المرأة الزواج تأتي وتضم تلك الشجرة. تخيل يا أخواني، شوف سبحان الله العظيم كيف هذه الأمور كانت موجودة في نجد، ورداية الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله فضل كبير جدا، لأنه يعني كانت نجد يا أخوان بلد خرافة، يا كثر الخرافيين الموجودين، خرافيين يعبدون القبور، يطوفون على القبور، يتبركون بها، يستغيثون بغير الله، كفر شرك ضلال عمى والعياذ بالله. فالشيخ رحمه الله لما أتى وجد الناس يعيشون، حتى أناس يحفظون البخاري ومسلم يا جماعة، انا قرات ان من مشايخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه من يحفظ البخاري ومسلم، وكانوا والعياذ بالله يتبركون بهذه القبور، وبعضهم يطوف بها القبور. فهنا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الله يقول كان عند اهل نجد سمره، يعني نخل في حال اذا تاخر عنها يعني المراه الزواج تاتي وتضم تلك الشجره، اسمعوا يا اخواني، وتقول يا فحل الفحول اريد زوجا قبل الحول، يا فحل الفحول اريد زوجا قبل الحول. وعندهم شجره، شجره الطرفيه، يعلقون عليها الخرق اللي هي الملابس الباليه، ويتبركون بها، ويتبركون برجل اسمه تاج، يتبركون برجل اسمه تاج مع انه يفعل الفواحش. هذا كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الله رحمه الله تعالى عليه. وذكر الشيخ محمد بن حسين النعيمي الزبيدي ان رجلا راى ما يفعل اهل الطائف من الشعب الشركيه والوظائف، فقال اهل الطائف لا يعرفون الله انما يعرفون ابن عباس، فقال له بعض من يترشح للعلم معرفتهم لابن عباس كافيه لانه يعرف الله. هذا موجود في فتاوى الائمه النجديه المجلد الاول صفحه 53. نسأل الله السلامة والعافية. تخيل أنه يقول معرفتهم لابن عباس كافية لأنه يعرف الله، يعني حتى لو ما كان يعرف الله فمعرفتهم لابن عباس كافية لأنه يعرف الله. هذه يا أخواني كله من البلاء المنتشر. وللأسف كان هنالك أناس يعني يعبدون الله سبحانه، يعبدون غير الله عز وجل، بل كانوا يحسنون الظن بالقبور، لذلك يرهون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث باطل لا أصل له، لا صحة له. يقول لو أحسن أحدكم أحدكم ظنه بحجر لنفعه، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. هذا أهل الضلال يحتجون به، لأنه إذا أحسن إنسان ظنه بحجر خلاص يرفع ينفع. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث، يقول أنه حديث كذب، ولذلك قال الإمام الحافظ رحمة الله عليه هذا حديث لا أصل له، وقال الإمام ابن القيم هذا حديث من كلام عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأحجار. فالحمد لله أيها الأحبة الذي أخرج لهذه البلاد، بلاد نجد، هذا الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الذي فعلا كان له دور كبير جدا في التنبيه على الشركيات والضلالات الموجودة. طيب، قال إنها السنن، وقيل أنها السنن يعني الطرق. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم، وهنا شبه مقالتهم بقول بني إسرائيل، بجامع أن كل طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده من دون الله سبحانه وتعالى، وأن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففي ذلك أيها الأحبة، في ذلك إيش؟ الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه أنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور. وهذا أيها الأحبة إذا كان هذا الأمر موجود في نجد كان سابقا، فهو موجود في بعض الدول الآن، في باكستان، في الهند، في بعض، أنا هذا بعض المناطق في جيزان ذهبت إليها، بعض أهل جيزان، مش أهل جيزان نفسه وإنما القرى مثل منطقة لحجة وأتران وجبال القهر، رحت إليها ذهبت إليها، وجدت أناس فعلا يذبحون على الصخر، والله رأيتهم يعني يذبحون على الصخر ويحسنون الظن بها، نسأل الله السلامة والعافية. وموجود هذا كذلك ممكن أحيانا في مصر، في موجود في الشام، موجود، يعني نحن لا نتكلم عن بلد بعينه، ولكن يقول هذا الشرك بالله عز وجل مذموم في أي بلد كان، سواء كان في نجد أو كان موجود في، لو كان في الموزمبيق. الأمر كله من الأمور المحدثة التي لا يجوز الإنسان أن يتعلق بها. وأسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاء أن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخذت ساعة كاملة من الوقت، فلعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. إيش مالك يا رائد؟